باب اللامات السواكن. ألف بغي حجك وخف عقيمه، أظهر وكن في غيرها مدغمه، وسم بالقمرية المظهرة، وسم بالشمسية المدغمة، واللام من فعل وحرف أظهرا، لقل وبل فأدغما هما برا، ومعهما في اللام هل وأظهرا. في اسم ولام الأمر خمسة ترى.